لا باب النهي. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدء صلاحها بغير شرط القتل. إيه إيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يقوى صلاحها. نهى البايع والمبتاع. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يغوى وعن السمر حتى يبيض ويأمن العاهة ويأمن العاهنة العاهة العاهة ايه يعني بالتاء يعني لو قلت لها دي بالتاء المربوطة ايه نهى الباية والمشترية. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو سلاحه فتذهب عنه الآفة. قال يبدو سلاحه خمرته وصفرته. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الاسناد حتى يبدو سلاحه لم يذكر ما بعده. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا صحاك الناف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الله عبد الوهاب بمثل حديث عبد الوهاب عندنا في حديث عبد الوهاب. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا قال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يقوى سلاحه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حاول الكتاب قال وحدثنا ابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الاسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما سلاحه قال تذهب عاهته. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو قيسم عن ابي الزبير عن جابر حاول الاسناد قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال نهى او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. قال حدثنا احمد بن غطفان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم حاول الاسناد قال وحدثني محمد بن الحاتم والنخلان قال حدثنا روحان قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو سلاحه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعبة عن عمرو بن مره عن ابي البختري قال سالت ابن عباس عن بيع النخل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى ياكل منها او يؤكل وحتى يؤذن. قال فقلت ما يؤذن فقال الرجل عنده حتى يقتل. قال حدثني ابو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن الصغير عن ابيه عن ابن ابي نوح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو سلاحها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري حول الاسلام قال حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب والنفس لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن صارم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو سلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايه ان تباع. قال وحدثني ابو الطاهر وحمله والنفس بحمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتع الثمر حتى يبدو سلاحه ولا تبتع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. يكفي هذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى باب والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. باب النهي. والنهي من النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع صلوات الله وسلامه عليه نهى عن بيع الثمار فيدخل في الثمار نعم التمر النخيل نعم. وكذلك البر والدخن والذرع والشعير هذا لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاح، وكل شيء صلاحه معروف. فمثلا رجل يبيع ثمر نخله فلا يبيعه حتى يبدو صلاحه، متى؟ حتى يكبر كده ويصير أصفر أو أحمر الزهو، حتى يصير أصفر. أما مثلا تو طلع الطلع يدون بيع الثمرة حبة السنة هذه ما يصح. نهى رسول ليه؟ لأن هذا قد تأتيه آفة، يأتي ريح شديد والطيح هذا كله في الأرض، يأتي سيل ويأخذ بهذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على مصلحة المسلمين جميعا البائع والمشتري نهى أن يشتري شيء قبل وجوب صلاح، إلا إذا كان يشتريه على أنه يقطع. مثال ذلك شخص زرع بر أو دخن أو ذرة أو شعير أو غير ذلك وطلع كده، يبيعه على أنه يصير برسيم يقطع ويباع لإيه؟ للحيوانات قبل بدو صلاح. وأما إذا قبل بدو صلاحه فلا يجوز أن يبيعه على أنه يبقيه، نعم، حتى يثمر. حتى مثلا هذا كان مثلا صغير كده، بعد ما كان طلع صار يعني صغير كده، فيبيعه عشان بعد ذلك بعد شهرين أو ثلاثة أشهر يصير زهو، وبعد ذلك يصير رطب، وبعد ذلك يصير تم. فهذا لا يجوز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم البائع، نعم، أن يبيع، ونهى المشتري أن يشتري مصلحة لإيه؟ للبائع والمشتري. من هذا اللي فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلمين أن يمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص على منفعتكم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باب النهي عن بيع. وهنا النهي المراد به التحريم، لأنه غير ما مرة قلنا أن النهي تارة يكون يراد به التحريم وتارة يريد به الكراهة. وهنا نهى عن بيع الثمار. الثمار يدخل فيه الأشياء مثل التمر ومثل الدخن والذرة والشعير، وهو نبات لسه قبل أن، فنهى رسوله قبل بدو صلاح، وبدو صلاح كل شيء منها له إيه. فمثلا البر والدخن والذرة حتى يبيض يصير إيه الثمرة باقية، وهذا السنبلة يعني طيبة، فهناك يبيعها لأنه ما باقي لها إلا مدة بسيطة، مدة شهر أو 20 يوم، وتسيح وتسلم من الآفة. ما الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهو أول حديث قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. مالك من هو؟ مالك إمام دار الهجرة، نعم، إمام المسلمين، عن نافع وهو مولى لعبد الله بن عمر، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى معناه حذر ومنع. إيش معنى نهى حذر ومنع؟ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. الثمر معناه الرطب بالثاء الثمر، حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمبتاع، نهى البائع أن يبيع ونهى المشتري أن يشتري. ايش الواجب؟ لان مصلحه للبائع والمشتري. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على، نعم، ان ينفع البائع. ولذلك جاء في احاديث ستاتي بعدين في الابواب، لو ان انسان باع ثمره بعد بدو صلاحها، مثلا بعد بدو صلاحها باع، وجاءت افه سماويه وافسدت هذا الثمر، فان المشتري يعود على البائع يقول له هات فلوسي. ليه؟ لان المشتري هذا خسر خسارة عظيمة جدا. مثلا اشترى مثلا صيف زي ما يقول ذحين، اشترى صيف ب5000 ريال او ب10000 ريال او ب20000 ريال، التمر في ايه؟ في النخيل. واذا به بعد ما اشتراها بشهر او بايام تيجي آفة سماوية، يجي ريح شديدة وتسقط في الارض، او يجي سيل ويجركم، ماذا؟ المشتري يرجع للبائع يقول له هات حبي، ويلزم عليه أن يسلم، ما يشتكي للعام. ليه؟ لأن خسارة هذا أعظم خسارة المشتري. أما هذاك النخل حقه باقي، خسر السنة مثلا 10000 ريال، يمكن السنة الثانية إن شاء الله تحمل إيه؟ إلا كانت عملت يعني 5 أجنية يصير تحمل 10. وسيأتي أحاديث بهذا المعنى. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا النهي المراد به الحظر والمنع، وأن ذلك حرام. نهى البائع والمشتري، نهى البائع أن يبيع والمشتري، حفظا لمال هذا ولهذا. هذا والأحاديث كلها بهذا المعنى. ايش معنى يبدو صلاحه؟ كل شيء يبدو صلاحه، مثلا التمر نعم حتى يعني يصفر او يحمر، ومعلوم ان النخيل هذا بعضه يكون اصفر اول ثم بعد ذلك يصير رطب، بعد ذلك يصير تمر، وبعضه لا يكون اصفر، وهذا والبر والدخن والذرة هذا حتى يبيض، تصير السنبلة باينة وما بقي إلا مدة قليل ثم بعد ذلك ينجد. وهذا فهذا تقريبا الحديث الأول. والحديث الثاني مثله، حدثنا ابن نمير وكلهم أئمة، هذول من أئمة الحديث، ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، كل الأحاديث الصحابي مين؟ ابن عمر. مين هو ابن عمر؟ عبد الله بن عمر. وقاعدة دائما ابن عمر إذا أطلق لا يطلق إلا على عبد الله بن عمر، بخلاف أخوانه يبين عاصم بن عمر ما يقال ابن عمر، إذا قال عاصم بن عمر غير ابن عمر، هذا مع ابن عمر عنده أولاد آخرين. وهذه قاعدة علمية، كما أنه إذا جاء في الحديث عن عبد الله مين عبد الله؟ عبد الله بن مسعود، خلاص ما يحتاج غيره، لازم يبين ابن عباس، عبد الله ابن عباس ما كده يبين. وهذه اصطلاحات علمية بالنسبة للعلماء يعرفوا هذا. نعم بمثله، يعني بمثله أن نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع. ونحن نقرأ كذلك ما ذكره الإمام النووي في الشرح عشان نستفيد، والأحاديث هي كلها، كل الأحاديث عن عبد الله بن عمر، وذكر في هذه الأحاديث يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الرسول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع، والمبتاع معناه المشتري. إيش معنى المبتاع؟ وفي رواية نهى عن بيع النخل حتى تزهو، يعني تصفر، وعن السنبل حتى يبيض، السنبل معناه سنبل الدخن الذرة الشعير هذا، ويأمن العاهة، فإذا في الغالب في هذا الوقت يعني يأمن العاهة لأنه ما باقي إلا مدة. وفي رواية لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه، كذلك معناه الثمر قلنا معنى النخيل الذي رطب. الآف وتذهب الآفة، قال حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته. إيش معنى في النخيل؟ الحمرة، ومعلوم أن الزهو هذا بعض يكون أصفر وبعض يكون أحمر. وفي رواية قيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. إيش كيف صلاحه؟ تذهب عاهته، لأنه في الغالب إذا قعد صار زهو صار أصفر وأحمر في الغالب السلام، ولكن قد يحصل يجي سيل ويشيل كل حتى. وفي رواية حتى يطيب، وفي رواية نهى عن بيع النخل حتى يأكل، يأكل يعني صاحبه يقدر يأكل، يعني مثلا لأنه ما يزهو كل واحد في وقت واحد ولا لا، يعني مثلا عنده بستان نخيل عنده 100 نخلة، أول يوم يشوف واحدة نخلة صارت أحمر وأصفر، بعد يومين يصير 3، بعد 10، بعد يومين كلها تصير مو لازم يعني كله مثلا. فلذلك لا يباع إلا بعد بعد ما يزهو البعض، يعني يصلح البعض، مو كل النخيل، يعني مثلا عنده 100 نخلة وإذا به 10 نخلات أو 20 نخلة صارت يعني الزهو حقها أصفر أو أحمر، له أن يبيع في ذلك الوقت والباقي. ومعلوم أن الآن يعني نحن رأينا الآن مثلا النخيل هنا في المدينة وفي هذا، بعد ما يغلق الصيف في هنا في الحجاز وفي في المدينه، واذا به هناك في نجد وفي الاحساء لسه توهم بدأ ياكله، هنا قريب يغلق الرطب في المدينه وفي نجد تقريبا لسه توه بدا، وهناك في المنطقه الشرقيه لسه باقي له ابد. وهذا شيء يعني مشاهد، ولذلك وهذا كله حرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصلحه البائع. قال اما الفاظ الباء فمعنى يبدو يظهر وهو بلا همز، ومما ينبغي أن ينبه عليه أن يقع في كثير أن يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى يبدو بالألف، وهذا غلط، يعني هذا إملة، لأنه يبدو هذا فعل مضارع معتل بالواو، الفعل المضارع المعتل بالواو والمعتل بالياء يرفع بضمة مقدرة على الألف على الياء وعلى الواو منع من ظهور الثقل، فنقول مثلا يبدو يبدو الأمر، ونقول لن يبدو يبدو، خلاص ما نحط ألف، فإذا حط ألف معناه غلط في الإملة، ونبه هذا يعني هذا. وهذا معروف أن الفعل المضارع المبدوء يعني المعتل بالواو والمعتل بالياء يعني تقدر عليه الضمة فقط بس، تقدر عليه الضمة، وأما المعتل بالألف لا، تقدر عليه الضمة والفتحة للتعذر، ومثلا يسعى تقول يسعى محمد ولن يسعى كده، ولم يسع. وفي حالة الجزء يحذف حرف العلة، مثلا في دحين سهى يسهو الإمام نقول إيه لم يسهو خلاص. وفي حالة النص يقول لن يسهو، وهو نبه إلى هذا عشان هذا إملاء يعني. مثلا لو واحد، وهذا كثير مع مثلا من طلبة العلم أو من الناس اللي ما لهم في اللغة العربية يغلط، مثلا يجي فعل مضارع يكون معتل يقوم إيه يعني يقول مثلا في يسعى، يقول لم يسعى، لازم يكتب إيه لم يسعى خلاص، يا وسين وعين. فإذا كتب يسعى معناه إملاء إيه غلط. في يرمي كذلك، لو قال لم يرمي يعني يصير إيه غلط. ولذلك هو نبه إلى هذا، يعني بعض الناس يكتبوا لم يبدو، هذا متى يكون هذا؟ لما يكون فعل مضارع يعني من الأسماء من الأفعال الخمسة. فمثلا في مثلا يقرؤون، يقرؤون أو يكتبون أو يأكلون، تقول إيه لن يأكلوا، حط بعد الواو إيه ألف. واحد قال لم يأكلوا ما حط الألف، من هذا من جهة الإملاء إيه غلط، لأن هذه واو الجماعة وهذيك واو إيه واو حرف علة. وهذا نبه هو يعني صاحب الإمام النووي عن هذا. قال يعني وهذا دحين هو يقول في كتب المحدثين، مع المحدثين معناه علماء، لكن العلماء ما يختلفوا، في عالم يعرف الحديث تمام لكن اللغة العربية ضعيف فيها، في واحد تاني يعرف اللغة العربية أكثر من الحديث. فلذلك ونبه على هذه، قال أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى يبدو بالألف، وهذا غلط، همز ومما بالألف في الخط، وهو خطأ، والصواب حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدو، يبدو كذلك غلط، واحد يقول يبدو يحط ألف، لازم يقول يبدو بس أنا. والاختيار حذفها أيضا، ويقع مثله في نحو يزهو وصواب، يزهو ويلهو وغير ذلك. الفعل المضارع المعتل بالواو والمعتل بالباء تقدر عليه الضمة، وهو بفتح الياء كذا ضبطوها، وصحيح كما نذكره إن شاء الله. قال ابن العربي يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهى إذا يكون من الرباع إذا احمر. وقال الأصمعي لا يقال في النخل أزهى إنما يقال زهى، وحكمه أبو زيد لغتين. وقال الخليل أزهى النخل بدا صلاح، يعني يكون إيه ثلاثي ويكون رباعي. وقاعدة في اللغة العربية أن الفعل الثلاثي إيش يصير، يعني دائما المضارع مفتوح، مثلا قرأ تقول إيه يقرأ، أقرأ، نقرأ، تقرأ. لما يكون رباعي مثلا أكرم تقول يو يكرم، قاتل إيه يقاتل، أقاتل، نقاتل، هذا بخلاف الخماسي والسداسي برضو مفتوح، هذا معناه ما يريد إيه. والإزهاف استمر أن يحمر أو إيش معنى الإزهاف؟ قال أن يحمر، وذلك علامة الصلاح فيها، ودليل خلاصها من الآفة. قال ابن الأثير ومنهم من أنكر يزهى، كما أن منهم من أنكر يزهو. وقال الجوهري الزهو بفتح الزاي، وأهل الحجاز يقولون بضمها، وهو البسر يسمى إيه الزهو، يسمى البصر، معروف الآن يعني كل الناس يقال ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخيل فقد ظهر فيها الزهو، وقد زهى النخل زهوا، وأزهى لغة، فهذه أقوال أهل العلم فيه، ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله، فالزيادة من الثقة مقبولة، ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة، لأن الناس في العلم يختلفوا، وفوق كل ذي علم علم، تجد رجل محدث كبير ولكن هو في اللغة العربية ضعيف، تجد آخر مثلا عالم في اللغة العربية ويكون عنده يعني ضعف في هذا، فلذلك ينبه لإيه لهذا. فجزاء الله خير هو الإمام، ومعلوم الإمام النووي إمام عظيم جدا، وهذا لو عاش يعني كثير كان يعني يصير له يعني تركة كبيرة جدا، ولكن هو مات تقريبا عمره يقل 45، وترك لنا يعني تركة ما هي سهلة، يكفي هذه الكتب اللي إيه رياض الصالحين وشرح الآن يعني تقريب مسلم، وكذلك مجموع إلى غير ذلك من كتب كثيرة يمكن نحن ما رأيناها. وكذلك نهى عن بيع النخل حتى يزهو، كده يزهو ما يقول يزهو يحط ألف، وعن السنبل حتى يبيض، يعني السنبل إيه سنبل إيه البر والدخن والذرة، ويأمن العاهة، العاهة يعني الآفة، وأن الآفة هذه تحصل للثمار في كثير، بعد ما كان يجي شيء أبيض كده على على على على على الزهو وقال يخرب ما يصير ما يحصل منه، أو يحصل شيء قليل بعد ما كان هذا. فنهى البائع والمشتري. وقال كذلك حدثنا زهير بن حرب كذلك حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال لا تبتاعوا يعني لا تشتروا. إيش معنى تبتاعوا؟ لا تشتروا الثمر حتى يبدو يعني لا تشتروا إيه النخيل يعني الزهو يكون أخضر لا تشتروا. نهاك مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها حتى يبدو وتذهب عنه الآفة يعني يذهب عنه إيه يعني الأخراب والهذا. قال قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. ومعلوم أن النخيل يكون بعض قبل لا يصير رطب يصير إيه أصفر وبعضه يصير إيه وحدثنا محمد بن مسنى وابن عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو هنا يبدو إيه منصوب إيه بحتى حرف المصدرية ونص حتى يبدو صلاة لم يذكر ما بعده. ومعلوم أن العلماء والصحابة لمن يروى عن رسول الله شخص يحفظ الحديث نص من أوله إلى آخره وشخص آخر يحفظ جملة. فهؤلاء يضلك الأولين قال حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قالوا ما يبدو صلاح؟ قالوا حمرته وصفرته. الثاني قال لا حتى يبدو صلاح هذا يحفظ وهذا شيء معروف يعني نحن نشاهد مثلا خطبة في الجمعة يخطب الإمام في جمعة أو في درس ويخرج الناس واحد يقول له إيش قال الخطيب يقول والله ما أدري طول لسه 10 دقائق. واحد يقول قال كذا وكذا كلمتين ثلاثة. واحد حافظها صم من أولها إلى آخرها حفظها مرة. ولأجل ذلك كله إيه يروي ما إيه رواه وما حفظه. ولذلك يجوز رواية الحديث بالمعنى يعني واحد إذا ما حفظ الحديث النبوي له أن يجيب معاني بكلمات صحيحة يعرف ويعبر ما فيه. لكن القرآن لا ما يعرف الآية يسكت ساكت ولا يروح يجيبها من الصحف يقراها ما يجوز يقول الآية فلانية تقول هذا المعنى ما يعني لازم يحفظ الحديث تماما حتى يعني بهذا حتى يبدو. ولم يذكر ما بعده. وقال كذلك حدثنا ابن رافع حدثنا ابن فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الوهاب وهو إيه لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاح. وصلاح يكون إذا كان يعني نخيل حتى يعني يحمر أو يصفر وإذا كان سنبل حتى يبيض يصير السنبل باين وأنه باقي له أيام كده بعد ذلك يجد ثم بعد ذلك يداس ثم يخرج الحب أو الدخن أو الذرة ويباع ويؤكل إلى غير ذلك. وحدثنا كذلك سويد بن سعيد. وهذه يعني الامتيازات امتيازات الإمام مسلم صحيح مسلم جميع الأحاديث التي في باب واحد كلها يحطها في مكان واحد. فأنت يا طالب العلم دغري تشوفها بدل ما يروح يحط لك حديث ولا حديثين يجيبها 10 أحاديث 20 حديث كلها في مكان واحد. وهذه ميزة إيه ولذلك هو حديث أكثر من إيه يعني تقريبا تيجي 4000 حديث. البخاري ما يجي 4000 حديث. الناس كانوا يقولوا يعني أنه يعني 4000 من تكرار و7000 يعني بالتكرار. ولكن رأينا في المقدمة للحافظ ابن حجر الذي يعني فهم البخاري وحفظ البخاري حفظا يقول حديث البخاري هي 1500 مع أنه كتب المصطلح كده موجود أنه إيه 4000 حديث بدون تكرار وبتكرار لأنه الحديث الواحد يكرر 20 مرة البخاري. والسبب في ذلك أن وإيش السبب الظاهر فيما يظهر لي أنا أنه أنا واحد من طلبة العلم يسمع من أحد المشايخ ويروح يساوي مصطلح ويذكر هذا إلا ما يعني لأنه ما في واحد يعني تقريبا يعني درس البخاري كالحافظ ابن حجر يعني حافظه زي ما واحد طفل صغير حافظ الفاتحة طفل صغير كيف يحفظ الفاتحة هو كده يعني البخاري يقول لك هذا الحديث هذا الرأي ماله في البخاري إلا حديث واحد هذا الرأي ماله إلا إيه حديثين واحد حديث في باب كذا وواحد حديث في باب كذا واحد يقول لك له 5 أحاديث نحن القرينات والله ما عندنا صراحة قريناه وخلاص وراح انتهى كده بهذه العبادة يعني ما في واحد. ولذلك هو يقول سألت الشيخ حماد الذي هو المحدث له قال هذا ايه النسخة التي عند الحافظ الناس يعني انا شوية ما اقتنعت قدر كده يعني كل حال الحافظ لما يبغى يشرح البخاري ما ياخذ نسخة واحدة لانه نسخ البخاري كثيرة فالظاهر يعني برضو فيه وإلا البخاري بس ما فيه إلا 1500 حديث بدون تكرار أبدا بدون تكرار 1500 أبدا ولأجل ذلك ومسلم لا في حول 4000 حديث 4000 لأنه يكرر هذه الحديث كلها حديث ابن عمر وشوف قريه أكثر من 20 حديث ذاكر لنا هنا بمثل حديث مالك وعبيد الله وقال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن قال يحيى ابن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا، ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا وسمعته وأنبأنا، كل واحد ولكن كل واحد ما قال له شيخه يقوله قال رسول الله لا تبيع الثمر، ايش الثمر بالثاء؟ التمر يعني الرطب، والثاني هذا تمر يعني هذه بالثاء، اذا قال الثمر في اللغه العربيه وعند المحدثين معناه الرطب، واذا قالت التمر معناه التمر اليابس لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حول الإسناد، وفي رواية قال يعني حاء. وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن عبيد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته، يعني ايه يذهب الأشياء الأمراض الذي يمكن تصيب النخل، وهذا شيء موجود، النخل بعد ما يبدو قريب هذا تجيب أمراض، يجي شيء كده زي هذا ويخرب كله، أو تجي ريح شديدة وتطيح كله في الأرض، بعد ما كان يبغى يكسب 10,000 5,000 وإذا به يخسر خسارة عظيمة. فلذلك الرسول حرصا على المسلم نهى البائع أن يبيع والمشتري، ويجب على المسلمين الذي يبيع هذا يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبائع لا يبيع والمشتري لا يشتري حتى يبدو صلاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالإيمان وكذلك كل شيء ينفعكم في دينكم. ولذلك الرسول كل شيء أمر به، يعني ما ترك شيئا إلا بينه لنا، فكل خير أمرنا به وكل شر حذرنا عنه، ومما حذر عن هذا بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة فقيل ما صلاحه؟ قال أن تذهب عاهته، يعني إيه الآفة الذي إيه تصيبنا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا، هذا يقول نهى أو نهانا، نهى يعني رسول الله، أو نهانا يعني نهى المسلمين كلهم، وهذا معروف يعني رسول الله عن بيع الثمر حتى يطيب. كيف حتى يطيب؟ حتى يصح يأكله، فالزهو يقدر يأكل الإنسان، لكن لما يكون صغير كده يعني ما يأكل، حتى يعني الحيوانات ممكن ما ترضى تأكله. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن حاتم، واللفظ له حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، يبدو بدون أي ألف، وأي واحد يكتب الألف هذا فغلط إملاؤه، لينتبه مثلا طلبة العلم وخصوصا طلاب المدارس وطلاب مثل كذلك اللغة العربية يكون مثلا في مرحلة في الثانوية أو في الجامعة ينتبه لهذا، وهذا موجود يعني كثير ما بينتبه لهذه الأشياء، مثلا يجي طالب يكتب مثلا تقول له مثلا لم يرمي، يقوم يرمي يكتب يا وراء وميم ويا، غلط هذا من جهة الإملاء، لازم يكتب إيه لم يرمي يا وراء وميم ويحط كسرة تحت إذا كان يشكل، كذلك يخشى لم يخشى، وهذه أشياء يجب لطلبة العلم أن يعرفوا هذه الأشياء، كما أنه مثلا في الأسماء الخمسة يقول جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، أو جاء أبا خالد ورأيت أبا خالد، الناس يقولوا مثلا دحين يقولوا مسجد أبا ذر، يعني إيه لازم التعبير العربي مسجد أبي ذر، مثلا دار أبو خالد، هذا غلط من جهة اللغة العربية، دار أبي خالد، وكان يجب مثلا زي المدينة وزي يعني هذا يعني ينتبه لهؤلاء الكتاب، لأن هذول الكتاب يكتبوا ما هم طلبة علم ولا شيء، فيقول إيه دار أبي خالد، دار أبو خالد هذا تركيب فاسد، هذا ما يصلح يعني من جهة اللغة العربية، فيجب على الشباب وعلى المتعلمين أن ينتبهوا لهذه الأشياء عشان يعني يكون فيقول أنه سمع جابر يقول نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح. وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتني قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، يعني حتى يصير أصفر أو أحمر، معلوم إذا صار أصفر واحد يأكل الزهو، وإذا أكل الزهو اليوم بعد 10 أيام يأكل الرطب أو 20 يوم، حتى يأكل منه أو يؤكل، يعني يأكله غيره، إما يأكل هو نفس البائع يجوز له يأكل منه ويكون طيب، أو حتى يوزن، يوزن معناه ايه يخرس. ومعلوم متى الا يقبض الزكاه متى يجوا للبساتين وللنخيل؟ اذا ايش معنى يوزن يخرس؟ متى يجي الخراسين يخرسوا النخيل والحبوب البر والدخن والذره؟ متى؟ اذا وقت الخرس، وقت ما يبدو صلاح. اما وقت ما زرعوا بعد شهر او شهرين ما يجي. هذا عشان ايه يكون ايه فذكر بيع النخل حتى ياكل، ياكل مين؟ البائع، او ياكل اي انسان، او يؤكل الناس الا يشتريه يقدر ياكل منه. فاذا اكل منه وهو زهو بعد 10 ايام او 15 يوم يصير ايه رطب. واما يبيع وهو سدى كده صغير فهذا حتى الحيوانات لا تاكله. فالرسول نهى عن ذلك. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحذر، يعني ايه يخرس. يحذر معنى يجوا الجماعه الذي يجوا يخرسوا النخل يعني عندهم معرف يدخل في البستان ويمشي فيه يقول لك هذا فيه كم؟ 500 صاع 400 صاع او 1000 صاع ما يزيد ولا ينقص. نحن راينا البادو ما هم متعلمين ولا شيء، يمسك عقه السمن يقول فيها كيلين 5 كيلو ما ابدا، تروح توزنها يعني ان زاد وقيه ولا وقيتين، يعني يمكن الفاتحه ما يعرفها على ما ينبغي. ليه؟ التمرن على الشيء، يمسكها كده بيده يقول لك فيها 5 كيلو، 5 كيلو ما ابدا، ان كان 5 كيلو يصير 5 كيلو ربع، او 5 كيلو يعني الا ربع. وهذا هو الخرس. وهذا بسبب ايه؟ المعرفه، لانه قاعد يشتغل في هذا الموضوع سنين كبيره، فيكون عنده معرفه وعنده هذه الاشياء. فهذا قال حتى يحذر يعني معناه يخرس، والخرس هذا لا يكون الا بعد ما يبدو صلاح. وقال كذلك حدثنا أبو كريب حدثنا ابن العالى حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار. إيش معنى لا تبتاعوا؟ لا تشتروا. إيش الابتياع؟ معنى الإشياء حتى يبدو صلاحها. الثمار، ومعنى الثمار يدخل فيها الرطب. وقال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري وحدثنا ابن نمير والزهير بن حرب واللفظ لهما. قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري الذي هو شيخ المحدثين في الحجاز عن سالم، هذا دحين مرة جاب ايه سالم، مين سالم؟ سالم ابن عمر، ابن عمر. ومرة يقول عن نافع، فمرة يكون الولد يروي عن أبيه، ومرة ايه مولاه، وكلهم علماء، نافع عالم وسالم كذلك عالم، بل سالم هذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة، من العلماء الكبار في المدينة، ولذلك موجود يعني في كتب الحديث عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاح، وعن بيع الثمر بالتمر. بيع الثمر بالتمر إيش معناه؟ يبيع الرطب نعم بالتمر. مثال ذلك رجل عنده رطب نعم في نخيل أو في هذا، يبيع مثلا في النخل هو مثلا 10 نخلات، يجي يخرصها يقول هذه فيها كم؟ يعني 20 صاع أو 50 صاع، يقول له تعال خذ تمر بدله. ليه؟ لأن الرطب لما يكون رطب مثلا كان 50 صاع، لما ينشف يصير كم؟ يصير 30. والرسول جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الستة الأشياء، نعم جاء في الأحاديث الصحيحة يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والتمر بالتمر، الرطب بالرطب. ما يجوز يبيع رطب يعني رطب 5 أصواع بأربع أصواع من الرطب. ليه؟ لأنه إذا نشف يبدو، فلذلك الرسول أمر بذلك، وهذا تقريبا لا يجوز. فقال نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا في بيع العراية، وهذا بيع العراية له حكم خاص. ايش معنى بيع العراية؟ بيع العراية رجل مثلا مثال لذلك عشان نقرب هذا، وله باب خالص بعد ذلك يجي دحين بعد هذا باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العراية. ايش معنى العراية؟ العراية رجل مثلا رجل عنده نخيل، عنده نخيل، عنده بستان فيه كثير من النخيل، يجي لانسان من اقاربه، رجل اخوه او صديقه او صهره او هذا، يقول له والله انا شوف 5 نخلات هذه لك ان تاكلها رطبا. لأن الناس ما يبغوا، يعني واحد لو كان أيام الرطب يجيب لأولاده تمر ما يرضي يأكل، ما في تمر ما في رطب يأكل تمر. فيقول له هذه 5 نخلات هذه لكم أنت وأولادك تأكلها رطب، جزاك الله خير شكرا لك، فيجي مرة من المرات يجي له بعد العشاء يقول له أنا أبغى أخذ رطب، تفضل يأخذ مساءه في جهة ويدخل إلى البستان ويأخذ مثلا كيلوين أو ثلاثة كيلو ويروح بيته. بكرة يجي له بعد صلاة الصبح أو بعد يومين يعني بعد صلاة الصبح أو قبل صلاة الصبح يبغى يأخذ رطب، يعني هذه مضايقة. بعدين يجي له مرة بعد الظهر هو بيتغدى مع أولاد ولا نايم كمان، فهذه مضايقة. فيقول له يا أخي تعال أنا أشتري منك هذا الإيه هذا الرطب ده اللي في النخلة أشتري منك. خلاص كم؟ يعني أعطيك وزنه تمر فيرضى، لأنه هو إيه ما خسر في شيء يعني هدية. فهذا جائز وبشرط أن يكون إيه لا يزيد عن 5 أوسق. يعني بيع العراية بيع الرطب بالتمر جائز بإيه في العراية، بس بشرط العراية هذه لا يكون إيه 5 أوسق. الخمسة الأوسق كم؟ يعني 300 صاع، يعني إذا كان إيه أقل من هذا. وسيأتي باب لهذا، فلذلك هنا قال نهى عن بيع إيه التمر بالتمر. هذا وقال ورخص في بيع العراية، رخص في إيه في بيع العراية وزاد به. ومثال ذلك كذلك في بيع العراية، رجل مثلا يشتري يجري إنسان الآن موجود، مثلا يجي إنسان في أيام الرطب، رجل عنده بستان وفي إيه نخيل، يقول له أنا أشتري منك 5 نخلات أو 6 نخلات أو 10 نخلات أكل رطبة. فيجي له هو يوم، مرة يجي له في الصباح، مرة يجي له في المساء، مرة يجي له في الليل، وهو معلوم مع أهله وأولاده هنا في البستان، فيتضايق منه يقوم إيه يشتري منه، بشرط أن يكون هذا التمر يعني لا يزيد عن إيه 5 أوسق. فهذا بيع عراية، فيعني بيع يعني لا يجوز بيع الرطب بالتمر. والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه هل الرطب إذا يبس ينقص عن التمر؟ قالوا نعم، إنه أهل فلاحة والزراعة يعرفوا هذا، ها رسول جامع تجارة هذولك أكثر عندهم، ها قال نعم. فنهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر، ها إلا مثلا بمثل، ولا يجوز مثلا بمثل، لأن الرطب بعد ذلك إذا يبس يصير إيه، إذا كان 10 أصواع إذا يبس يصير كم؟ يمكن يصير 6 أو يصير 5 كمان، ها. فنهى إلا في بيع العراية، وبيع العراية هذا خاص، فرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ورخص في بيع العراية، زاد ابن المنير في روايته أن تباع، يعني تباع إيه؟ يباع الرطب إيه بالتمر في هذا الموضوع. وأما في غير ذلك فلا يجوز، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وكل كتب السنة، حديث جاء في الحديث الصحيح الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فالتمر ما يبيع به، يعني الآن نحن عندنا في المدينة هنا في تمر يسمى العجوة، الصاع حقه اليابس اللي ما هو قدر كده ب70 ريال، وأما الجيد يمكن فوق 100، ها. وجاءت في الأحاديث من تصبح ب7 حبات من يعني من العجوة لم يضره السم، فيشتروا بعض الحجاج ب70 ريال الكيلو. نيجي نشتري تمر ثاني بكم؟ بريالين، 5 ريال هو السنة، وإن كان غالي التمر يعني كان وقت الجداد يعني ب5 ريال ب10 ريال، لكن هذا ب70 ريال. فإذا يعطيله إيه يعني تمر عجوة ويأخذ تمر حلية، ولا يروح يشتري منه. وقد حصل ذلك أن الرسول أرسل أبا هريرة أو بلال لخيبر، وكان ماذا فعل؟ كان يشتري يعني التمر الردي يبيع 5 أصواع بواحد من التمر الجيد جميل، ليش؟ ليطعم منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى بهذا التمر، قال له الرسول تمر خيبر كله زي هذا؟ قال له لا يا رسول الله، إنما كنا نبيع الردي 5 الأصواع بواحد من هذا. قال له الرسول هذا عين الربا، وقعت في الربا يا أخي. إيش الطريقة السليمة أيضا الإسلامية؟ يبيع الردي بالدراهم، يبيع يعني بالقروش أو بالريالات، يبيع مثلا 5 أصواع ب5 قروش، ب6 قروش، ب8 قروش، بريال، ويشتري 20 قرش أو 20 ريال التمر الطيب، يعني يفهم الحديث ما تبين معناه أن رسول الله ما أكل من هذا التمر، رسول ما يأكل من هذا التمر أبدا. وهذه كانت غلطة من إيه؟ من أبي هريرة. ومعلوم أن الإنسان الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولذلك هذا بيع العراية، لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا في إيه؟ في بيع العراية بس. إيش بيع العراية؟ هي هذه الأشياء. وسيأتي الآن الباب الذي يعني بعده يوضح. قال لا تبتداع الثمر حتى يبدو صلاح، يعني إيه الثمر؟ قلنا الرطب، وهذا تعبير من العلماء، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله الذي هو شيخ المحدثين ابن شهاب، وابن شهاب هذا تارة يعني هو شخص واحد، مرة يقول ابن شهاب، مرة يقول محمد بن مسلم، مرة يقول الزهري، هو واحد شخص واحد. جميع العلماء إلا في الحجاز إلا في المدينة مين شيخهم؟ الزهري، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، هذا هو شيخهم. وهذا شيء معروف يعني إيه بالنسبة لطلبة العلم. وحدثنا سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء، وهو أنه لا يبيع الثمر الرطب بالتمر إلا في بيع العرايا، وفي غير ذلك لا يجوز. ولأجل ذلك ذكر هذه الأحاديث التي يعني كنا قرأناها بهذا، وفي هنا في الشرح برضو نقرأ شيء من ولو بسيط. هذا يعني قال فينبغي يعني وعن البحتري وبفتح الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء المثنات فوق، اسمه سعيد بن عمران ويقال ابن أبي عمران، ويقال ابن فيروز الكوفي الطائي مولاهم. وقال هلال ابن حبان بالمعجمة بالموحدة، وكان من أفاضل أهل الكوفة. وقال حبيب بن ثابت الإمام الجليل اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو البحتري، وكان أبو البحتري أعلمنا وأفقهنا، قتل بالجماجم سنة 83. وقال ابن معين وأبو حاتم مقصودا سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى عن بيع النخل حتى يأكل، يعني يصح الأكل منه أو يؤكل منه، وحتى توزن، فقلت ما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحزر، يعني حتى يخرس. وأما قول يؤكل أو يفهم معناه حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة، وليس المراد كمال أكله بل ما ذكرناه، وذلك يكون عند بدو الصلاح. وأما تفسيره بوزن بإحرز فظاهر أن الحرز طريق إلى معرفة قدره، وكذلك الوزن. وهذا زي ما يقوله جاء الخراس الذي يخرص البستان الفلاني، وهذا وتقديم الزاي والراء يخرص، ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء وهو تصحيح، وإن كان يمكن تأويله لو صح والله. وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن عباس لأنه قرأ قائله عليه ولم ينكر، ومعلوم الطالب إذا قرأ على الشيخ وهو ثقة وأثبته هذا يعني يكون يعني صحيح. فإن باع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح. يجي واحد يبيع بستانه في يعني زرع دخن أو ذرة أو شعير، يبيعه على أنه زي ما عشان نفهم برسيم، يقطعه ويروح يبيعه لأصحاب الأغنام وأصحاب الإبل وأصحاب البقر، أما حتى يبدو صلاحه ما يجوز. فإذا باع فهذا البيع باطل وفاسد، ويجب أن الحكام الشرعيين يقفوا في ضد هذه الأشياء، وأنهم لا يفعلوا ولا يخلوا أحد يفعل ذلك، لأن الرسول نهى عن ذلك. والنهي هنا بمعنى يعني حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هنا يعني قال وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر. وإن باعها مطلقا بلا شرط فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن البيع باطل لإطلاقه، باعوا كده ما قالوا لا يقطع ولا شيء، لأن الرسول نهى، ولأن العادة في استمار الإبقاء فصار كالمشروط، يعني لازم وأما إذا بيعت الثمرة بعد بروها فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط الترقية لمفهوم هذه الأحاديث، ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها. قال حتى يبدو صلاحه لا تبيعه، فقال حتى يبدو صلاحه معنى إذا بدأ صلاحه جائز البيع وليس فيه أي شيء. وقال مالك وقال أبو حنيفة يجب شرط القطع والله، وعن السمل حتى يبيض، فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر عنه يجوز بيع السمل المشتد. كيف يكون باين السنبل وقريب يعني أو ذرة أو ما في معناه مما ترى حباته جاز بيعه، وإن كان حنطة وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور التي لا تزال إلا بها، لأنه الدخن والذرة أظن الحبات باينة كده يعني العادة. وإذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط أن يبيع، وهكذا حكم البقول في الأرض ولا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض، يعني كذلك إذا كان زرع يبيعه مع الأرض، مثلا رجل في بستان برسيم وفي خضار وفي بلوخية وفي يبيع الخضار مع الأرض هذا جائز، وفي غير ذلك لا يجوز. وفروع المسألة قد نقحت مقاصدها في روضة الطالبين، يعني كتاب للإمام النووي وشرح المهذب الذي هو المجموع، والمجموع هو ما يعني ما تم يعني تأليفه كله، ألف شيء منه وتوفي، وشخص آخر من المصريين يعني الموجودين الآن يعني علماء الأزهر شرحوا، أنا حقيقة ما اطلعت عليه إلى الآن، موجود يعني يسمى المجموع. وأما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل ولذلك نهى، وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام ويضيع، ولذلك الرسول ولأنه يضيع ماله وقد نهى عن إضاعة المال، لأن لما يشتري قبل أن يبدو صلاحه تجي آفة وتهلكه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.